الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من جعل معه الفعل نحو قولك جاء الامير والجيش واستوى الماء والخشب. واما خبر كان واخواتها واسم انا واخواتها فقد تقدم ذكرهما في المره وكذلك التوابع فقد تقدمت مال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المفعول معه. باب المفعول معه، وهذا هو آخر المنصوبات، هذا هو آخر المنصوبات وأيضا آخر المفاعيل، وأيضا آخر المفاعيل. المفاعيل كم؟ خمسة. ما هي؟ المفعول به، المفعول المطلق، والظرف، والمفعول لأجله، والمفعول معه، والمفعول معه. وأمس أعطيتكم بيتا الأسبوع الماضي، صح؟ من يحفظه؟ نعم. من المفاعيل خمسة مطلق وبه. أحسنت. وفيه له. معه وله. وانظر إلى المثري. من أباع غدا أتى. والنيل ولا والنيلة؟ أحسنت. والنيلة خوفا. أبو أحمد أنا سألتك ولا سألت؟ طيب. سنتم. إذن هذا هو آخر المفاعيل، هذا هو آخر المفاعيل. قال: باب المفعول معه، وهو هذا تعريفه، هذا تعريفه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. إذن المفعول معه ما هو؟ الاسم المنصوب. إذن نفهم أنه اسم، المفعول معه أنه اسم، وأيضا يكون هذا الاسم منصوب، يكون هذا الاسم منصوب. وأين يذكر؟ ها، يذكر لبيان من فعل معه الفعل، يذكر لبيان من فعل معه الفعل، من فعل معه الفعل، يعني يذكر هو ها وصاحبه، يذكر هو وصاحبه الذي فعل معه الفعل، الذي فعل معه الفعل. إذن المفعول معه إذن هو ها هو اسم منصوب يبين من فعل معه الفعل، اسم منصوب يبين من فعل، من فعل، من فعل معه الفعل، اسم منصوب يبين من فعل معه الفعل، الفعل. ومثل قال نحو قولك جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش. الواو هنا تسمى واو المعية، الواو هنا تسمى واو المعية. والجيش ها مفعول معه، نعم مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب مفعول معه مع من؟ مفعول مع الأمير، مفعول مع الأمير، يعني كأنه الجيش ما جاء إلا مع ها إلا مع الأمير، ما جاء إلا مع الأمير، وهنا صار منصوب على المعية. والواو هنا تسمى واو المعية، الواو هنا تسمى واو المعية، يعني معناها أن هذا الشيء ها أتى مع ذلك الشيء، هذا الشيء أتى مع ذلك، مع ذلك الشيء. فالجيش جاء مع من؟ مع الأمير، مع الأمير. طيب الإعراب، جاء الأمير والجيش، جاء فعل ماض مبني الفتح، الأمير فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، الواو واو المعية، واو المعية مبني على الفتح لا محله من الإعراب، واو المعية. طيب الجيش مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتح. قال: واستوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة. إذن الواو هنا واو المعية، والخشبة ها مفعول معه. طيب الإعراب، استوى محمد فعل الماضي مبني على الفتح الظاهر ولا المقدر؟ المقدر، نعم. منع من ظهوره التعذر. طيب استوى الماء، شرب الماء فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، الواو والخشبة، الواو واو المعية، واو المعية، الخشبة مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب انتبهوا، المصنف هنا مثل بجاء الأمير والجيش، ومثل باستوى الماء والخشبة. انتبه لماذا اختار هذين المثالين. أما المثال الأول جاء الأمير والجيش، طيب لو قلنا جاء الأمير والجيش صح ولا خطأ؟ إيه لا صح ولا خطأ؟ صح. لكن هل يكون من هذا الباب؟ لا. وماذا تكون الواو؟ عطف. جاء الأمير، الأمير فاعل، والجيش الجيش الواو حرف عاطف، والجيش معطوف على الفاعل، والمعطوف على المرفوع مرفوع. إذن المفعول معه قد يأتي مرفوع ويخرج عن بابه، ما يكون في باب المفعول معه، واضح ولا لا؟ وقد لا يأتي مرفوع، لا ينفرد، مثل المثال الثاني. انتبه، جاء الماء، استوى الماء والخشبة، هل يصح أن نقول استوى الماء والخشبة؟ لا، ما يصح. أما لفظا تستطيع أن تقول لي نعم الخشبة فاعل صح، لكن هل تستوي الخشبة وحدها؟ الخشبة مثبتة في الجدار، مثبتة في الجدار، فيصب الماء، صب الماء حتى ارتفع وساوى الخشبة. الآن الخشبة هل تستقل وحدها؟ ما تقول استوت الخشبة، الخشبة ما تستوي، الخشبة ثابتة حتى يصل إليها الماء، صح ولا لا؟ إذن ما يصح أن نقول استوى الماء والخشبة، ما يصح. لكن نقول استوى الماء ها والخشبة، الواو هنا بمعنى مع، يعني زاد الماء وارتفع الماء حتى استوى مع الخشبة. طيب هل نقول استوت الخشبة؟ ما تستوي الخشبة، ما تستقل في هذه الحالة، ثم معي ولا لا؟ استوت مع أي شيء الخشبة؟ لابد أن تكون مع ماء. ولهذا مثل المصنف رحمه الله، مثل بالمثال الأول، يجوز أن نرفع الجيش ويكون خارج باب المفعول به، المفعول معه، المفعول معه. والمثال الثاني لا يصح أن تستقل الخشبة ونرفعه تكون معطوفة على الفاعل، واضح ولا لا؟ ولهذا يكون أراب استوى الماء والخشبة، الواو حرف معية والخشبة منصوب علامة نصبها الفتحة، وهي مفعول، مفعول معه، مفعول معه. طيب هل عندكم أمثلة؟ نعم، عندكم أمثلة في القرآن والسنة؟ مذكور شيء عندكم؟ جاء البرد والجبال فاستوت الماء والخشبة. نعم صح، جاء البرد والجبابة، ما هو الجباب؟ والبرد الشديد. ايه طيب معه، يكون معه، يكون جاء البرد ومعه البرد، جاء الشتاء ومعه البرد الشديد، جاء الشتاء والجبابة. طيب ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني ومن خلقت، من هنا يصح أن تكون الواو حرف عطف، ويصح أن تكون أيضا ها معية، يعني اتركني ها اتركني مع من خلقته وحيدا، أنا أنتقم لك منه، واضح ولا؟ فتكون واو معية، ويصح أن تكون عطف، يصح أن تكون عطف. طيب وجاء ربك والملك، وفي قراءة بالنصب ولا ما فيه أبو أحمد؟ ها اي ما تعرف شيء، عندك أمثلة في الشرح فيه؟ نعم، قمت وزيد امشي على قمت وزيد نقوم زيد، اي هيا هذا لا انتبه، قمت وزيد ما يستقيم هذا، نعم قمت وزيد لا ما يصير، قام زيد وعمرا صح، صح قام زيد وعمرا صح، قمت وزيدا ما يصير. نعم اي احسنت، قلنا وان على اسم ظاهر وان على اسم وان على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، ان على ضمير رفع متصل عطفت افصل بالضمير، تقول قمت انا وزيد، ما تقول قمت وزيد ابد، انتم معي؟ نعم موجود الألفية. نعم لا ما يصير، لأنك ها لأنك عطفت على ضمير رفع متصل، وإذا عطفت عليه يفصل. عندك مثال هذا ممثل شرح؟ أيوة من هو؟ لمن الشرح؟ شو يقول؟ قمت فعل فاعل ومعية مفعول معه منصوب زيد، يعني معناه يكون الواو مو عارف عطف، قد يكون، ممكن قد يكون. يعني إذا كان الواو ماء المعية يستقيم المثال، ممكن إذا جعلنا الواو مثل واو المعية قمت وزيدا ممكن، ونعرب الواو هنا واو عطف ولا معية؟ معية لا بأس، أي ممكن لا بأس. لكن إذا كان الواو حرف عطف، نعم نعم، إذا كان الواو حرف عطف ما يصح، إلا تقول قمت أنا وزيد، قمت أنا وزيد، ما تقول قمت وزيد، لكن معية ممكن، نعم معية لعل ممكن صحيح هلا، ما دام إن أحد المشايخ ما يحتاج من المتخصصين. نعم ذكرته والمصباح بعد عندك أي ذكرته؟ ذكرته والمصباح والمصباحة أي أجل معناه صح، هذا ما هو حرف عطف، ما دام ما هو حرف عطف لا بأس، كل مصباحة مفعول معه. أمثلة أخرى، تقاتل زيد وعمرو، تقاتل زيد وعمرو، تقاتل زيد وعمرو صح صح. نعم كيف نعرف أنه صح؟ إذا استقام المعنى، إذا وضعت بدل الواو معه واستقام المعنى فهي معية. تقاتل زيد مع ها مع عمر، معناه الواو والمعية، تقاتل زيد وعمرا، قمت ها وعمرا، المثال السابق. اجعل بدل الواو مع قمت مع عمر، إذا استقيم، إذا استقيم. نعم يعني جزء فيها جاء علي ومحمد، جزء بالنصب جاء علي ومحمدا صحيح، يجوز بالنصب والرفع يصح. تقول جاء محمد وزيدا، الواو هنا واو المعية، جاء محمد وزيد، الواو هنا حرف عطف، خرج عن هذا الباب. نعم جئت وزيد ما يصح، نعم صح، انتبهوا معي، جئت وزيد ما يصح، لازم تقول جئت أنا وزيدا، جئت وزيدا يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن الواو هنا واو المعية وليس واو العطف. وعلى هذا اسحبوا المعلومة التي أنا قلت لكم، لأن الواو هنا ليس حرف عطف، واو معية، فلا يحتاج ضمير، لا يحتاج أن تفصل في الضمير. نعم ثم نعم في شيء مثال آخر؟ نعم لا أبي من القرآن السنة حديث، لا ما فيها، ذهبت وزيدا صح، واو هنا واو المعية، ذهبت وزيد ما يصح، لابد أن تفصل الضمير، هذا له باب مستقل. نعم لا ما يصح، قمت وزيد ما يصح إلا في باب النثر أو الشعر للضرورة، وإن على ضمير رفع متصل لا، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما عندك ها؟ فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وقوله وضعفه اعتقد. نعم يعني أنه ضعيف. نعم وش الكتاب اللي عندك هذا؟ الشيخ ذاك البيت هذا؟ اي بس دي جزاك الله خير. شيخ في قاعدة وش؟ كل واو عطف يجوز أن تجعل للمعية إلا إذا كان الفعل لا يقع إلا من اثنين فيتعين العطف. ذكر مثال صح، شارك زيد مع عمرو، شارك تشارك إيه زيد مع عمرو، نعم يعني ما يصح معه. يقول واو عطف يجوز أن تجعل للمعية، أي معلوم، يعني مثل عندك مثل قبل قليل استوى الماء والخشبة، هنا ما يصح عطف، ما يصح إلا معية، جاء الجيش والأمير يصح أن يكون عطف، يصح أن يكون معية. نعم لكن لو كان يتعذر المعية ما يكون العطف، يقع إلا من واحد، أي مثل ما يقع إلا من واحد. نعم طيب ثم قال وأما خبر كان وأخواته واسم إن وأخواته، لماذا ذكر هذا؟ ها لأنه ذكر في أول كتاب باب المنصوبات فاستمر حتى المفعول معه. قال وأما خبر كان، يعني الخبر كان من المنصوبات، وأخواتها واسم إن وأخواتها هذه من المنصوبات، فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. ثم يختم الكتاب بباب المخفوضات، وهذا يكون معنا شهر الأسبوع القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. أعطوا البيت، طيب خلي يكتب يا أبو أحمد، أعطوا البيت فايز خلي يكتب. أو فاصل ما، يعني ما لازم أن يكون الضمير، قد يفصل بين حرف جر أو ظرف وغير. نعم والله أنتم إذا بغيتنا نأخذنا درسين ولا ثلاثة مراجعة الأجرمية نقرأها قراءة. والله ما في شك أن النحو طيب. طيب لكن وش اللي غيرها؟ نعم قطر نادى طويل ما يصلح بشتى.